إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين، الربع الثالث، ربع المهلكات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها. ومع كتاب ذم الغضب والحقد والحسد وغير ذلك، وصلنا إلى ذكر أسباب الحسد. تكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف الحسد وماهيته وأنواعه، وتكلمنا عن ذمه في الكتاب والسنة، وبيان أنه من كبائر القلب. ونستكمل القراءة إن شاء الله. يقول المصنف: والحسد له أسباب. يبقى هو هنا يبتدي يتكلم إيه أسباب الحسد، إيه اللي يخلي واحد يتمنى زوال النعمة عن واحد تاني، يعني مسلم يتمنى زوال النعمة عن مسلم آخر ليه؟ عمر القبيح قوي ده ليه بقى؟ إيه اللي ممكن يخلي سبب لكده؟ أولا يقول أسباب الحسد، هو بيجملها وبعد كده يفصلها، يقول: أحدها العداوة، التكبر، العجب، حب الرياسة، خبث النفس، بخلها، وأشدها العداوة والبغضاء. فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد. والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فمهما أي كلما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك وظنه مكافأة من الله تعالى له، ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك. فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما، وإنما غاية التقي ألا يبغي وأن يكره ذلك من نفسه. فأما أن يبغض إنسانا فيستوي عنده مسرته ومساءته فهذا غير ممكن. هيبتدي هو بيتكلم عن أسباب الحسد، بس تفرع منها كده عن أخطر الأسباب وأشدها، اللي هو بدأ به، هو العداوة والبغضاء. إيه اللي يخلي واحد يحسد واحد؟ إنه بيبغضه وبيعاديه، بيكرهه، قلبه ممتلئ بكرهه. فالعداوة والبغضاء اللي بتبقى نار متقدة في القلب، حتى تبرد هذه النار لابد أن يلتمس لها متنفسا. إيه التنفس بتاعه بقى؟ أن يؤذي الشخص اللي هو بيكرهه، يؤذي الشخص اللي هو بيعادي. طب يؤذيه إزاي؟ جزء من الأذى أو نوع من أنواع الأذى ده أن هو يتمنى زوال النعمة عنه. فإذا زالت النعمة عنه، خلي بالك المرض زي ما هو، بس بدأ يرتاح قليلا. إيه اللي بيريحه هنا؟ ما دخل من الغم والحزن والهم على عدوه ومن يبغضه، عشان بس تعرف خطورة الأمر ده في القلب. يقول: فإن من آذاه بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد. والحقد يقتضي التشفي والانتقام، يتشفى وينتقم بقى. تخيل مثلا لو هو جاله في يوم من الأيام واحد يسأله عنه: أشارك الرجل ده ولا ما شاركوش؟ أجوزه ولا ما أجوزوش؟ قلت: تعالى أنت جيت لي في الواسع، تعالى. اوعى، ده من أسوأ الناس، وفيه. هو بيقول الكلام ده يتلمس بذلك إطفاء النار في قلبه، نار بغض وعداوة تتقد في قلبه. أو لو جاله في يوم من الأيام إن هو يكون عنده مرؤوس في الشغل وهو هيعمل له تقرير أو بيؤخذ رأيه في ترقيته، يعمل معاه ايه بقى؟ ينفث هذا الغل والحقد في صورة البغي على هذا الشخص، وده أمر خطير جدا، كل واحد فينا لازم ياخد باله من نفسه. بيقول الحقد اللي هو نتيجة البغض والعداوة بيقتضي التشفي والانتقام، فأنت قاعد متربص بمن تعاديه وتبغضه، كل ما ينزل به بلاء تسر، وكل ما ينزل به نعمة تغتم وانت قاعد له بالطريقة دي. فالحسد مرض ملازم للعداوة والبغضاء، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهم في الحديث وأخبر أنها تحلق الدين، يعني تذهب الدين، لا أقول تحلق الرأس إنما تحلق الدين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وده ذكرناه في الحديث في الدرس الماضي، أن ده داء في الأمم من قبل أمة الإسلام، ده أمر ملازم، بل هذا أمر وقع لإبليس، فحسد آدم عليه السلام وآل أمره إلى ما ترى، وصار قضيته الأولى في الحياة إن هو يضل بني آدم ويدخلهم النار، دي قضيته الأساسية. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ودي قضية خطيرة جدا. الحسد وقع من ولد آدم لأخيه، حسد قابيل هابيل فقتله. شوف نار الحسد اللي شبت في القلب لم يطفئها إلا أن يمسك الصخرة ويقتل أخاه، نار نار بتتقد في القلب وفي الصدر، فلازم الإنسان يلتفت لذلك وينتبه له. والقرآن ذكر لنا بقى حسد إخوة يوسف لأخيهم، وحسد اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، وحسد المنافقين للمؤمنين، وهكذا. فانتبه، فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما، وإنما غاية التقي ألا يبغي، وإذا حسدت فلا تبغي. إذا وقع في نفسه عداوة لأحد، أول حاجة هل يصح أصلا أن أنت تعادي مسلم بدون موجب شرعي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فالعداوة تكون مع المجرمين، العداوة تكون مع الفساق، العداوة تكون البغض، العداوة والبغض يعني يكون مع المسلم الفاسق بقدر فسقه وبقدر ما هو فيه من ضلال ومعصية وبدعة. أما اختلاف الطبع أو أن إنسانا يفارقك أو يخالفك في رأي أو في شيء، أو يقع بينك وبينه أي مخالفة أو مخاصمة ليست بسبب شرعي يكون موجب ذلك إنك تبغضه، ده حرام. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فانتبه. يبقى عداوة وبغضاء مع مؤمن لأسباب شخصية حرام، ما ينفعش، لا يصح شرعا. تخيل بقى واحد قصر في الأمر ده الأول، فبقى عنده عداوة وبغضاء مع أي مسلم، وبعدين ينبت عنها بعد كده الحسد، بدأ يحسده ويتلمس مواطن إيذائه والنيل منه، نار في قلبه، نسأل الله السلام. بيقول فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما، وإنما غاية التقي ألا يبغي. يعني إيه؟ يعني بقولك لو أنت إنسان فعلا عندك تقوى ووقع في نفسك شيء لإنسان، لابد أن تكتم هذا ولا تبديه، كما سئل الحسن أيحسد المؤمن؟ قال ويحك ما أغفلك عن إخوة يوسف. يعني فعلا وقع لإخوة يوسف حسد لأخيهم، ووقع ووقع ووقع، فممكن هذا المرض يتسلط على المؤمن، ممكن. لكن في حديث أخرجه النسائي وحسنه الألباني رحمه الله، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار رجل قتل كافرا وهذا الكافر، يبقى واحد جاهد في سبيل الله فقتل كافرا، الكافر ده دخل النار خلاص، لا يجتمع هو وقاتله في النار، ما ينفعش، لأن ده مجاهد في سبيل الله، فإن أصاب وسدد وقارب فالله عز وجل يجنبه النار. وذهب بعض شروح الحديث حتى إن ولو قدر عليه أن يدخل النار فإن هذا سيكون من نار عصاة الموحدين ويخرج منها مرة أخرى. ولا يجتمع في جوف امرئ غبار في سبيل الله وفيح جهنم. الغبار في سبيل الله واحد بيجاهد فأثر المعركة ده كان يعني دخل في معركة في سبيل الله بنية حسنة وقصد حسن والأمر فيه بذل للنفس والجهد فالغبار بتاع المعركة ده دخل في جوفه. لا يجتمع في هذا الجوف غبار في سبيل الله وفيح جهنم أي ما يأتي من حر جهنم. يبقى انتبه لذلك. ولا يجتمع في جوف إنسان أو مؤمن الإيمان والحسد. ما يجتمعوش في جوف واحد في قلب واحد. لا يجتمع في قلب مؤمن الإيمان والحسد. إيه بقى المقصود بها هنا؟ إن الإيمان إذا أتى به الإنسان على الوجه الذي يرضى الله عز وجل فإن هذا الإيمان يطرد الحسد وينفيه ويأباه. فكل جزء من الحسد موجود في قلبك ده يعني أن مقابل له جزء من الإيمان قد إيه؟ قد فقد. لا يجتمعان. نمو واحد على حساب الثاني. أتى بالإيمان الواجب عليه فيطرد الحسد ولا يقع في شيء من المحرمات. فبيقول وإنما غاية التقي ألا يبغي يقوم نفسه ويجاهد نفسه ولا يبغي لا في القول ولا في الفعل ولا في عمل القلب. انتبه. ولذلك كان شيخ الإسلام تيمية ما بيتكلم عن قضية الحسد دي بيتكلم عنها في المجلد العاشر في مجموع الفتاوى فبيتكلم عن أنه يلزم الإنسان أن يجاهد نفسه في ذلك فيصرف قلبه عن هذا البغض والعداوة وعن هذا الحسد ويلزم لسانه العدل والإنصاف مع من وقع بينه وبين هذه العداوة والبغضاء فلا يقول في حقه إلا حقا ولا يتشفى فيه. ده مش بس كده. قال وكثير من أهل العدل والإنصاف لا يقول إلا حقا لكنه إذا نيل من هذا الشخص أمامه لا يتكلم ولا يذكر فضائله. يقول لك لا ده مش بس كده ده أنت المفروض لما حد يتكلم قدامك على الشخص ده وينال منه ترد غيبته ولو أنت تعرف عنه فضائل معينة لا تكتمها بل تنشرها. وده طبعا شاق جدا على النفس إذا كان فيه بينها وبين الإنسان إيه عداوة. عشان كده يقول لك لازم تصحح الأمر ده. وإنما غاية التقي ألا يبغي. وقديما قيل ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يبقى ما يبدو من موجبات الحسد من الإيذاء باللسان أو بالنظر أو بالقول أو بالفعل أو التشفي أو الانتقام أو غير ذلك هذا علامة لؤم وهذا فعل أو صفة لإبليس وصفة ذميمة لليهود والنصارى وصفة ذميمة للمنافقين. فالعاقل صاحب الهمة العالية صاحب النفس الشريفة يربأ بنفسه أن يتلطخ بهذه المسبة. بيقول وإنما غاية التقي ألا يبغي وأن يكره ذلك من نفسه. إيه اللي يكرهه من نفسه؟ يكره من نفسه حب زوال نعمة الشخص العدو ده. يقف مع نفسه وقفه ويقاومها في كده فيكون كرهه ذلك لنفسه مقابلا لميل الطبع في حب التشفي من العدو والمبغوض. بيقول فأما أن يبغض إنسانا فيستوي عنده مسرته ومساءته فهذا غير ممكن. قصده أن في طبع في جزء ربنا خلقه في الإنسان إنك مهما وقع في نفسك من عداوة لإنسان فإنك لا يستوي عندك مسرته ومساءته. يقول لك حتى لو مش هيستوي عندك مسرته ومساءته يلزمك عمل قلبي اللي هو تجاهد قلبك في الأمر ده وتكره منه حب التشفي والانتقام. اتنين تلزم العدل والإنصاف في الظاهر. ثلاثة لا تكتم فضائله ولا تحسده. يبقى ده كان السبب الأول وأخطر الأسباب وأشدها اللي بيجعل واحد يحسد واحد اللي هو إيه؟ العداوة والبغضاء. وأما الكبر السبب الثاني الكبر فهو أن يصيب بعض نظرائه مالا أو ولاية فيخاف أن يتكبر عليه ولا يطيق تكبره. يبقى الكبر هنا المقصود به كبر من جهة مين؟ المحسود. هو خايف أن المحسود النعمة دي هتخليه إيه؟ هتخليه يتكبر عليه، النعمة دي هتخليه يتكبر عليه، فيتمنى زوال النعمة عشان خاطر يقدر إيه؟ يقدر يتعامل معاه. كأن مثلا يكونوا اتنين قرناء، واحد منهم يترقب هو الرئيس، يقول له ربنا ياخدك يا أخي، ولا ربنا يحسدك أي حاجة تشيلك مكان، ليه؟ عشان يعرف يتعامل معاه. وهو تلاقين التاني ممكن يكون فعلا هيمارس عليه دور التكبر ده، فيبقى بيحسده ويتمنى زوال النعمة عنه من أجل التعزز، عشان يفضل هو عزيز محدش يتكبر عليه. بيقول أن يكون من أصاب ذلك دونه فلا يحتمل ترفعه عليه أو مساواته، وكان حسد الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من ذلك. قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال في حق المؤمنين: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقال في آية أخرى: ما أنتم إلا بشر مثلنا. وقال: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. فعجبوا وأنفوا أن يفو من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم فحسدوهم. في بقى سبب كمان مرتبط بالسبب ده ذكره الغزالي، بس هو هنا اختصره، اللي هو إيه؟ اللي هو حب الترفع على الخلق، إن الشخص الحاسد نفسه يكون عنده كبر، والكبر معناه بطر الحق وغمط الناس. فلو أن إنسان أمامك أنت بتتكبر عليه وتجددت له نعم، فلم يعد يمكنك أن تتكبر عليه كسالف عهدك، وهذا أمر هيأذيك جدا. يبقى من موجبات الحسد التعزز، أنك تخاف اللي قدامك يتكبر عليك، والكبر في نفس الحاسد نفسه اللي لو التاني تجددت له نعمة سيمتنع من أن يتكبر عليه. ومنها حب الرياسة والجاه، وده أمر بكل أسف هنجده موجود بين العلماء، حتى العلم الشرعي والعباد والمنفقين وأصحاب الولايات. مرض الشيطان بيتسلط بيه على الناس، عشان كل واحد لازم يراقب نفسه، كل واحد لازم ياخد باله من نفسه. ممكن تتبص تقول فلان ده ده حفظ القرآن ومعاه القراءات كلها، تقول بس ده وصل لمرتبة ان ما عادش الشيطان يعرف يروح له. مين اللي قال لك ده؟ ممكن الشيطان يدخله من كذا باب، ممكن يدخله من باب العجب، وانت معاك القراءات ومعاك القرآن ومعاك، ممكن يدخله من باب الحسد، يعني انا معايا القراءات العشرة وما فيش ولا واحد بيجي يقرأ علي، يعني يتعلم على ايدي، وفي ناس تانية معاها اقل مني والناس ايه بتروح له. وممكن حاجات كتير جدا. يبقى كل واحد لازم يراقب نفسه ويعرف ان معركتك مع الشيطان لا تنتهي حتى تخرج من هذه الدنيا، معركتك مع الشيطان لا تنتهي حتى تخرج من هذه الدنيا. وأظن الأثر مشهور عن أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل، لما كان في سياقة الموت فقال: ليس بعد. فلما سأله ولده قال: أتاني الشيطان وقال: يا أحمد أفلتت مني. طيب خلاص نفدت مني بقى، خلاص بقاش عارف أجيبك. فالإمام أحمد قال: ليس بعد، لسه ما طلعتش من الدنيا، ليس بعد. طبعا القصة دي اسندها في مقال، بس هي مشهورة عن الإمام أحمد يعني. فيبقى الواحد ياخد باله ان حب الرئاسة والجاه في الدنيا طبعا معروف، في المناصب وفي الولايات وفي غيرها، وفي امور الاخرة موجود في امور الاخرة، عشان كل واحد حتى وهو في طريق الاخرة يبقى عارف ان الشيطان مش هيسيبه، وممكن يجي يلبس عليك نيتك ويلبس عليك امرك ويلزب يعني يدلس عليك في اشياء، وانت بطابع الهوى والنفس الامارة بالسوء تتجارى معه. والموفق من وفقه الله. بيقول: وأما حب الرياسة والجاه فمثله أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظر، عديم النظير يعني كل مماثل أو مساوي في فن من الفنون، إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه الفرح بما يمدح به من أنه أوحد العصر وفريد الدهر في فنه، إذا سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة التي بها يشاركه في علم أو شجاعة أو عبادة أو صناعة أو ثروة أو غير ذلك، وليس ذلك إلا لمحض الرياسة بدعوى الانفراد. يبقى بيتمنى زوال النعم الدينية عن الخلق ليتفرد هو بها، حط فيها بقى العلم، العبادة، إقراء الناس للقرآن، ولايات أمور الناس، الجود والإنفاق وغير ذلك. قال: وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون خوفا من بطلان رئاستهم. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني هو أنت حد بيتوه عن ابنه؟ لو أنت شفت ابنك كده في وسط 10,000 واحد هتوه عنه؟ أو اليهود كانوا عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي حقا وصدقا، وهو إيه؟ أكثر ما هم عارفين أبناءه، أو زي ما هم عارفين أبناءه، ومع ذلك يقولوا لا ما أنتش نبي. وبعضهم يقول لا أنت نبي للعرب بس. ليه؟ هم عايزين النبوة وعارفين أن في نبي هيخرج في آخر الزمان، بس كانوا يطمعوا أن النبي ده يخرج منين؟ من بني إسرائيل اليهود، ما طلعش منهم. فكل الوجاهة اللي كانت عندهم العرب كانوا بيبجلوا اليهود ولو أنتوا أهل الكتاب، حتى لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا يسألوا أهل الكتاب، اسألوا كعب بن الأشرف وغيره، هو فعلا الكلام اللي الراجل بيقوله صح؟ من الحقد والحسد يقول لهم إيه؟ لا أنتوا صح عنه. والآيات دي موجودة في سورة إيه؟ سورة النساء، مش كده؟ اللي هي في قول الله عز وجل: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بيقولوا الكعب بن الأشرف أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا. كعب بن الأشرف بيقول للمشركين أنتم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا. لا إله إلا الله. شوف الحسد ممكن يعمل إيه في الإنسان، شوف الحسد ممكن يعمل إيه في الإنسان. حاجة عجيبة جدا. يعني هو عشان خاطر الوجهة اللي عندهم هتزول ولازم يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم فممكن يكفروا، نسأل الله السلام. بيقول: وأما خبث النفس، من الأسباب السبب الثالث الرابع بقى خبث النفس وشحها على عباد الله، فإنك تجد من الناس من لا يشتغل برئاسة ولا تكبر، وإذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم عليه به شق عليه ذلك. خبث النفس وشحها على عباد الله، فإنك تجد من الناس من لا يشتغل برئاسة ولا تكبر، وإذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم عليه به شق عليه ذلك، وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغيص عيشهم فرح به، فهو أبدا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته. سبحان الله، ده شغلته كده الأذى بس، بيحب الأذى للناس من غير ما يكون له أي مصلحة. أنا أذكر مرة أول ما تعيننا كده، فكان عندنا واحد مؤذي جدا، يعني يسعد سعادة بالغة لما يخصم للناس الحوافز بتاعتها ويخصم لها الحاجات دي. فقوله: يا عم أنت بتبقى فرحان ليه كده لما تخصم للناس وأنت مش هيجي لك حاجة، يعني أنت مش هتستفاد أي حاجة؟ سعادة بالغة، تجد السعادة في عينيه كده وهو عمال يعني ايه، ايوه انا خصمت لفلان وشلت فلان من كشف الحوافز، طب انت فرحان قوي كده ليه؟ يعني ايه السعادة اللي عندك كده ان انت الراجل ده هيروح يقبض بالايش حاجته ليه بقى؟ ده حاجة هينة شوية. في واحد تاني بقى قاعد كده يترقب النعم اللي بتنزل على الخلق، بس يعمل ايه بقى؟ يغتم بها. فاذا زال امرهم، فاذا زالت النعمة وصار امرهم إلى إدبار من النعمة وإلى اضطراب وزوال النعمة ينبسط، ملوش أي مصلحة، مفيش بينه وبينهم أي منافسة، مفيش بينه وبينهم أي معاملة. ده بسبب حاجة واحدة، إن نفسه خبيثة. بيقول: وأما خبث النفس وشحها على عباد الله فإنك تجد من الناس من لا يشتغل برئاسة ولا تكبر، وإذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم عليه به شق عليه ذلك، وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغيص عيشهم فرح به، فهو أبدا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته. وقد قال بعض العلماء: البخيل من يبخل بمال نفسه، والشحيح الذي يبخل بمال غيره، فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطة، وهذا ليس له سبب إلا خبث النفس ورداءة الطبع. نسأل الله السلام. واحد كده يجي مكان الناس بتشرب منه مية باردة في الحر اللي احنا فيه ده، يقوم قافله وماشي. ليه يا عم تقفله وتمشي ليه؟ طب الناس اللي بتيجي تشرب كده، مكان الناس بتقعد تستظل فيه او فيه هواء او فيه، يجي قافله وماشي. لا اله الا الله، ليه كده؟ في ناس تخصص اذى كده هتقابلهم في حياتك. هو الامام الغزالي بيشرح لك الراجل ده ايه اللي جواه بقى، بيفهمك ايه اللي جوا الشخص ده. بيقول: وهذا ليس له سبب الا خبث النفس ورداءة الطبع، وهذا معالجته شديدة، لانه ليس له سبب عارض فيعمل على ازالته، بل سببه خبث الجبلة فيعصر ازالته، فهذه اسباب الحسد. فدي جملة من اسباب الحسد اللي ذكرها المصنف حفظه الله رحمه الله. يقول: فصل في سبب كثرة الحسد. بيقول بقى خلي بالك ان الحسد ممكن يكثر بين بعض الناس دون بعض، ايه السبب بقى؟ بيقول: واعلم انما يكثر الحسد بين اقوام تكثر بينهم الاسباب التي ذكرناها، ويقع ذلك غالبا بين الاقران والامثال والاخوة وبني العم، لان سبب التحاسد توارد الاغراض على مقاصد يحصل التناقض فيها فيثور التنافر والتباغض. سبب الحسد ان في نزاع ومنافسة على حاجة معينة، فاز بها واحد خسرتها انت، فبالتالي يحصل التناقض فيها فيثور التنافر والتباغض اي في القلب. ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، والعابد يحسد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر، والإسكاف، الإسكاف اللي هو إيه؟ اللي هو صانع الأحذية ومصلحها، اللي بيصنع الأحذية وصلحها، الإسكاف يحسد الإسكاف، ولا يحسد البزاز إلا أن يكون سبب آخر. البزاز اللي هو بيبيع البز اللي هو الحرير أو الثياب. فبيقول لك الرجل اللي بيشتغل بصناعة الأحذية ما يشغلش باله أبدا باللي بيبيع إيه؟ ملابس. هو ماله إن شاء الله يا رب يبقى عنده ملابس الدنيا كلها، إلا لو في سبب تاني، بغضاء وعداوة، أو سبب زي ما قلنا خبث النفس وكده. لكن يكثر التحسد بين مين؟ بين أصحاب المجال الواحد. ولا يحسد البزاز إلا أن يكون سبب آخر، لأن مقصد كل واحد من هؤلاء غير مقصد الآخر. فأصل العداوة التزاحم على غرض واحد، والغرض الواحد لا يجمع متباعدين، إذ لا رابطة بين شخصين في بلدين، ولا يكون بينهما محاسدة إلا من اشتد حرصه على الجاه، فإنه يحسد كل من في العالم ممن يساهمه في الخصلة التي يفاخر بها. يعني بيقول أصل العداوة التزاحم على غرض واحد، لكن يبعد جدا واحد يكون في بلد والتاني في بلد ويحسدوا بعض إلا بسبب الحرص على الجاه، زي ما أسلفنا ذكر ذلك. يقول: ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا. سبب البلاء ده كله حب الدنيا وتعظيمها في نفوس أهلها، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين. الدنيا فيها تزاحم وضيق، أما الآخرة كما قال عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا إيه؟ كبيرا. آخر واحد يدخل الجنة ليه قد إيه؟ ليه قد الدنيا 10 مرات؟ ده ايه اخر واحد يدخل الجنة؟ في رواية في الصحيح مثل ملك من ملوك الدنيا 10 اضعاف، وفي رواية اخرى في الصحيح ايضا ايه مثل الدنيا وعشر أضعافه، عشر أمثالها كمان. طب أنت بقى متخيل؟ وإذا رأيت ثم رأيت، ثم يعني هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الآخرة فيها نعيم وملك كبير خالص، فاش حد بيزعل من حد، مش حد بيحسد حد، مش حد بيتنافس مع حد. وفي عين يشرب منها ويغتسل فيها أهل الإيمان قبل أن يدخلوا الجنة، عين تنقى فيها قلوبهم من البغضاء والحسد، ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل إخوانا على صور متقابل. يبقى ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا الإنسان، وعشان كده يكون هو ده مكمن العلاج على فكرة. الإنسان بقى اللي الدنيا عنده صغيرة مش كبيرة، تلاقيه أروق واحد، أهنأ الناس بالا وأهنأهم عيشا وأشرحهم صدرا وأسكنهم قلبا وأكثرهم محبة في نفوس الناس، لأنه ما بينافسهمش في حاجة. وده من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، من جوامع الكلم إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله، قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، وعمل إذا عملته أحبني الناس. قال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. الناس انت تتعامل معاهم عمرك ما تبص للي في ايديهم، ولا عايز منهم فلوس، ولا عايز منهم وجاهة، ولا عايز منهم شفاعة، ولا اي حاجة خالص. تجد القلوب تهفو اليك. وعشان كده دايما الانبياء كان كل نبي يقول لقوم ايه؟ ويا قوم لا اسألكم عليه مالا، يا قوم لا اسألكم عليه اجرا. ليه؟ لانه هو بيبذل لهم الهدى مجانا. ولذلك ربنا يقول ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. انت بتسالهم فلوس، عشان كده بيقولوا احنا هم الدين، الدين الاسلامي ده اللي انت ده بتدعو اليه مكلف ماديا، مش عارفين يدفعوا ثمنه، ده انت بتديهم الهدى مجاني. ولذلك برضو ينبغي على الدعاء، وهم احرص الناس لذلك واحوج الناس لذلك، ان هم يكونوا ازهد الناس في امر في فيما عند الناس. بلاش تاخد الدعوه سبوبه. اه والله في واحد ياخد الدعوه سبوبه، مصلحة، يطلع مصلحة من وراء الدعوة. ما ينفعش، ما ينفعش واحد يطلع مصلحة من وراء الدعوة. افصل بالاثنين. دعوة شيء شريف جدا، والعمل الدين ده شيء شريف جدا، والعلم الشرعي ده شيء شريف جدا، والقرآن ده شيء شريف جدا. لا تلوثه بطلب حطاب من الدنيا. تخيل بقى مثلا انك عملت تدي درس الناس او تخطب جمعة او تفتيهم، وبعدين تقول لواحد يقول لك ايه ما تشوف لي معاك كذا. قال لا ايه يا عم، ما ينفعش، ده دناءة ووضاعة لا تليق أبدا بمن يبلغ الهدى للناس، فانتبه. بيقول ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، وأما الآخرة فلا ضيق فيها، فإن من أحب معرفة الله تعالى وملائكته وأنبياءه وملكوت أرضه وسمائه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك، لأن المعرفة لا تضيق على العارفين، بل المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف عالم ويفرح بمعرفته غيره، فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة. العلماء اللي هم مين؟ العلم الخشية، العلماء حقا، لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه، وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزل عند الله ولا ضيق فيما عند الله، لأن أجل ما عند الله من النعيم لذة لقائه، وليس فيه ممانعة ولا مزاحمة. أجل نعيم الناس هتطلبه إيه؟ العقلاء من المؤمنين إنه يشوف ربنا سبحانه وتعالى، يستمتع بالنظر لله عز وجل يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. طب وإنت لما تيجي تستمتع بهذا الأمر وتتنعم بلذة النظر لوجه الله، هل دي تضيق عن الناس؟ ما كل اللي هيدخلوا الجنة هيشوف ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بيقول ايه؟ ولا يضيق بعض الناظرين على بعض، بل يزيد الأنس بكثرتهم، إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحسدوا. العلماء لو دب ليهم اللي هو السبوبة اللي بقولك عليها، لو قصدوا بالعلم المال والجاه لو خلاص دخل في قلبه المرض ده والبذرة دي انه يكسب اما مكسب معنوي من وراء العلم الشرعي والدعوة او مكسب مادي, لازم هيتلوث وهتجيله الامراض دي ويقع عليه الحسد. ولذلك في الحديث ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على الشرف والجاه لدينه والمال لدينه. يبقى انت دلوقتي عندك حظيره فيها غنم, جبت ذئبين جائعين, لما يدخلوا في الغنم دول هيعملوا فيهم ايه؟ هيخلصوهم صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بقى حجم الفساد اللي حصل ده اقل من الفساد اللي بيعمله الحرص على الشرف والحرص على الجاه والمال في دين الشخص. تخيل بس كده, يبقى حرص على المال ده ذئب والحرص على الجاه ده ذئب, الذئبين دولت لما يدخلوا على دين المرء يفسدوه اكثر من افساد الذئبين الجائعين في الغنم. فانتبه. والفرق بين العلم والمال ان المال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن يد اخرى. المال انت معاك 1000 جنيه, طول ما هي معاك ماهيش معايا, ال 1000 جنيه دي بعينها عشان تبقى معايا تطلع من ايدك. قال والعلم مستقر في قلب العالم ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير ان يرتحل عن قلبه ولا نهايه له. فمن عود نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكه صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم, لأنه لم يكن ممنوعا عنه ولا مزاحما فيه, فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق, لأن غيره لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته. فقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل. ولهذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماء لأنها واسعة الأقطار وافية بجميع الأبصار. فعليك إن كنت شفيقا على نفسك أن تطلب نعيما لا زحمة فيه ولذة لا تتكدر, ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته, ولا ينال ذلك في المعرفة أيضا. فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه ولم تجد لذتها وضعفت فيها رغبتك فلست برجل, إنما هذا شأن الرجال, لأن الشوق بعد الذوق, ومن لم يذق لم يعرف, ومن لم يعرف لم يشتق, ومن لم يشتق لم يطلب, ومن لم يطلب لم يدرك, ومن لم يدرك بقي من المحرومين. كلام جميل. بيقول اللي عايز في الدنيا دي يعيش في جنة ونعيم ويخرج عن كل هذه المنغصات من البغض والحقد والعداوة والحسد, فإنه ينبغي أن ينشغل بمعرفة الله عز وجل ويشتاق ويتعلق قلبه لرب ربه ويشتاق إلى ربه, ويجعل هذه هي همته وقضيته الأولى. بيقول فإنما هذا شأن الرجال, طبعا ده مش مقصود بشأن الرجال يعني النساء ما لهمش فيه, المقصود بشأن الرجال يعني شأن أصحاب العزائم وشأن أصحاب الهمم العالية, سواء بقى كانوا رجال أو نساء, شباب أو شيوخ. الباب ده باب التنافس في الآخرة وباب الحرص على معرفة الله عز وجل وباب التعلق به والشوق إليه والزهد فيما وراءه, ده لا يكون إلا لأصحاب الهمم العالية. عشان كده لو انت شفت بقى واقعنا دلوقتي تجد عامة الخلق, وما أبرئ نفسي, تجد يتزاحم على الدنيا بدناءاتها المختلفة ويزهد في هذه الأمور, فنسأل الله السلام. يقول ومن لم يذق لم يعرف, ومن لم يعرف لم يشتق, ومن لم يشتق لم يطلب, ومن لم يطلب لم يدرك, ومن لم يدرك بقي من المحرومين. فنعوذ بالله من الحرمان ومن الخذلان, ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. أقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.